بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزال الحديث في الباب الأول من أبواب النيابة، وهو باب الأسماء ست. قلنا هذا علم بالغلبة، يعني لا يفهم من كل أسماء تجمع وعددها ستة أن يطلق عليها أنها الأسماء ست، وإنما إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى مسماه الخاص وهو أبوك وأخوك إلى آخر ما ذكره. إذن يصير الأسماء ستة علم مسماه لفظ أو ألفاظ، كما سبق أن اللفظ قد يطلق يراد به المعنى يكون مسماه معنى، وقد يطلق اللفظ ويكون مسماه عين، وقد يطلق اللفظ ويكون مسماه لفظ آخر. كما قلنا في الكلمة، قلنا الكلمة لفظ حدها قول مفرد مسماه زيد وقام وإله، كذلك الأسماء الستة لفظ مسماه أخوك وأبوك إلى آخر الأسماء المعدودة بالستة. إذن الأسماء الستة نقول هذا علم بالغلبة، ما وضع لمعنى كلي وغلب استعماله في بعض الجزئيات، هكذا حده الصبان في حاشيته على الأشمون. ما وضع يعني لفظ وضع، والوضع سبق أنه جعل اللفظ دليلا على المعنى. ما وضع لمعنى كلي. الأسماء الستة من حيث هي دون النظر إلى أبوك وأخوك نقول هذا يصدق على كل ستة أسماء، إذا معنى كلي الأسماء الستة، الأسماء السبعة، الثمان، العشر إلى آخره، ولكن غلب استعماله في بعض جزئياته. الأسماء الستة علم عام يشمل كل أسماء معدودة بالستة، لكن في بعض جزئياته وهو أبوك وأخوك غلب استعمال هذا اللفظ على هذا اللفظ، بحيث لو أطلق انصرف إليه. ما وضع لمعنى كلي وغلب استعماله في بعض جزئياته. قلنا الأسماء الستة هذه في إحدى المعتلة المضافة، بينا أن المعتلة إما لكونها تعرب بالحروف الألف والواو والياء، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المختلف، يعني أحرف الإعراب أحرف علة. إذا سميت أو وصفت بكونها المعتلة لكونها تعرب بالألف والواو والياء، أو لكون لاماتها حرفا من حروف العلة وهو الواو. وقلنا إذا كان المراد الأول فهذا عام في جميع الجزئيات، وإذا كان المراد المعنى الثاني أن لاماتها حرفا من حروف العلة، أن لاماتها حرف من حروف العلة يكون من باب الغلبة، لأن أب هذا واوي، أبوون، أخوون، حماون، هانون، ذواون، ذوون أو ذوايون هذا حرف علة، بقي فواهون، لا فوه، قلنا فوك لامه ها حذفت، هذا مراجعة، حذفت اعتباطا لغير علة تصريفية. طيب ماذا حصل؟ الله المستعان. نعم، جعل ما قبل الآخر حرف إعراب. طيب صار فوون فوان فوين. طيب ماذا حصل؟ نقول قبل أن يصير الحرف الأخير العين حرف إعراب نقلبها ميما. ميما لما؟ لأن الواو حرف شفوي والميم حرف شفوي، للشفتين واو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذن لما قلبنا الواو ميما فرارا من قلبها ألفا؟ لأن ما قبل الهاء صار حرف إعراب فتحرك، والقاعدة أن الواو إذا تحركت فتح ما قبلها قلبت ألفا، فإذا قلبت الواو ألفا نونت بتنوين الصرف صارت فون فن فن ها فن صارت فن صارت فن. التقى الساكنان حذفت الألف، بقي الاسم المتمكن على حرف واحد، لا ليس فن فن، لأن أطلب فوهن فعل بفتح الفاء تقول فن هذا صار على حرف واحد، أين الألف؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا لا نظير له. كون الاسم على حرف الاسم المتمكن يعني المعرب بخلاف المبني قد يكون على حرف واحد كما في الضمائر، لكن الاسم المتمكن لا نظير له أن يكون على حرف واحد. الاسم المتمكن احترازا من المبني، ضربت أتى هذه مبني ويصح أن يكون على حرف واحد وهو علة بنائه، لكن الاسم المتمكن يكون على حرف واحد هذا لا نظير له. قالوا فرارا من هذا أن يكون الاسم المتمكن على حرف واحد ماذا نصنع؟ نقلب الواو ميما، نقلب الواو ميما فرارا من أن يبقى الاسم المتمكن على حرف واحد. أما الفعل فيمكن أن يبقى على حرف واحد كما سبق، قي وعي هذه أفعال وهي على حرف واحد، كل ما كان لفيفا مفروقا فعل الأمر يكون منه على حرف واحد، وقا قي وعا عي على حرف واحد، أما الاسم المتمكن فلا. إذن سميت معتلة لكون لامها حرفا من حرف العلة، وعليه يكون من باب الغلبة، من باب الغلبة لا من باب أن يكون مستعملة في جميع جزئياته المضافة لبيان الواقع أن هذه الأسماء الستة لا تعرب بالفروع بالحروف إلا إذا كانت مضافة، وهذا فيما عدا ذو، لأن ذو هذه لا تستعمل إلا مضافة، أما ما عداها فيمكن أن يكون مضافا ويمكن أن يكون مفردا، أن يكون مضافا وأن يكون مفردا. نقول الأسماء الستة في إحدى لغاتها تعرب بالواو رفعا، بالواو الظاهرة أو المقدرة رفعا، والنصب فيها يكون بالألف الظاهرة أو المقدرة نصبا أيضا، وبالياء يكون جرها الياء الظاهرة أو المقدرة. الياء الظاهرة والواو الظاهر والألف الظاهر لا إشكال فيه، أما تقدر متى؟ إذا كان ما بعدها ساكن، جاء أبو الحسن، أبو زيد نقول هذا فاعل مرفوع رفعه الواو الظاهرة، جاء أبو الحسن، أبو الحسن نقول هذه الواو غير ملفوظ بها، أبو الحسن باء مضمومة ثم التقى ثم الواو بعدها التي حرف إعراب التقى ساكن هي واللام من الحسن، الحسن التقى ساكنا حذفنا الواو، جاء أبو الحسن، قال أبو الحسن، أبو نقول هذا فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، الواو المحذوفة نيابة عن الضمة، أبو مضاف الحسن مضاف إليه. رأيت أبا الحسن نفس الكلام، رأيت فعل فاعل أبا الحسن أبا، نقول هذا مفعول به منصوب ونصبه بالألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الفتحة، وهو مضاف والحسن مضاف إليه. كذلك مررت بأبي الحسن نقول مجرور بالباء وجره ياء مقدرة، ياء مقدرة محذوفة لتخلص من التقاء الساكنين، أبي مضاف والحسن مضاف إليه. إذن ترفع بالواو الظاهرة أو المقدرة، وتنصب بالألف الظاهرة أو المقدرة، وتجر بالياء الظاهرة أو المقدرة. قلنا في إحدى لغاتها يعني لا تكون هذه اللغة مضطردة، وهي إرجاع اللام وجعلها علامة أو حرف إعراب. سبق أن هذه الباب، هذا الباب الأول الأسماء الستة، هذا مختلف فيه هل هو من باب النيابة أم لا. مذهب سيبويه أنها لم تخرج عن أصلها، يعني تكون الإعراب فيها أو يكون الإعراب فيها بالحركات المقدرة، وعليه على هذا القول على قول سيبويه، وينسب لجمهور البصريين أنه لم ينب شيء عن شيء. فتقول جاء أبوك، أبوك جاء فعل ماضي، أبو هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، أبو مضاف والكاف مضاف إليه. رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أبا مضاف والكاف مضاف إليه. مررت بأبيك، الباء حرف جر، وأبيك أبي هذا مجرور بالباء وجره كسرة مقدر على آخره على الياء منع من ظهورها الثقل، أبي مضاف والكاف مضاف إليه. أريد عليهم تغيير هذه الحروف من حالة الرفع إلى النصب إلى الجر، لأنه يختلف الحرف، جاء أبو رأيت أبا مررت بأبي، التغير هذا لما؟ لو كانت أصل الكلمة واحدة لبقيت على حالها، كما تبقى دال زيد رأيت زيدا، مررت بزيد جاء زيد. قالوا لا، هنا أتبع ما قبل الآخر للآخر، ما أتبع ما قبل الآخر للآخر. إذا كان رفعه بالضمة أتبع ما قبل الآخر، آخر الكلمة التي هي اللام الواو، جاء أبو، أصلها أبوك، أبون على وزن فعل كما سبق على مذهب البصريين، جاء أبو أبوك، قلنا الواو تكون مضمومة. أتبع ما قبلها للآخر، يعني نجعل نسقط حركة الباء وهي الفتحة ونضمها، لما إتباعا لما بعدها، يعني من أجل أن يوفق بين قولهم وبين الملحوظ والملفوظ به. فقالوا أصله أبوك أبوك، أتبع ما قبل الآخر للآخر، فقيل أبو أبوك، واو مضمومة وقبلها باء مضمومة، ماذا حصل؟ استثقلت الضمة على الواو فماذا؟ فأسقطت، صار أبوك. إذن لو قيل على هذا المذهب، مذهب سيبويه، لما ضمت الباء والأصل أباون، نقول أتبع ما قبل الآخر للآخر ثم أسقطت الضمة التي على الواو. أباوك رأيت أباك، أصله رأيت أباوك، تحركت الواو بالفتحة وهذه حركة إعرابية، رأيت أباوك، وفتح ما قبلها فقلبت ألفا صار رأيت أباك، إذن لا إشكال. لكن هم يقولون طردا للباب نجعل الحركة التي قبل الألف هذه حركة إتباع، يعني نقول أيضا أتبع ما قبل الآخر للآخر طردا للباب، لكن نقول هذا ضعيف. لما؟ لأنه لا يصح قلب الواو ألفا إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها بحركة أصلية، والحركة التي أتبع ما قبل الآخر للآخر هل هي أصلية أم تبعية؟ نقول تبعية ليست أصلية، ولا يقلب الواو ألفا إلا إذا تحرك ما قبلها، يعني فتح ما قبلها فتحة أصلية. قالوا لا، نعامل الحركة التبعية معاملة الأصلية، نقول الأصل بقاء مكان على مكان. إذن أبوك أباك، أصلها أبوك، حركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ماذا بقي؟ بقي أبيك، مررت بأبيك، قالوا أصله بأباويك، أباوي أباوي، أتبع ما قبل الآخر للآخر، يعني كسرت الباء مع كسر الواو صار أبي ويكا، استثقلت الكسرة على الواو فحذفت، سكنت الواو وكسر ما قبلها قاعدة، إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت يا ميعاد، أصلها ميو ميوعاد ميوعاد، سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت ألفا فقلبت يا صارت ميعاد. هنا بأبي أبي ويكا أبي ويكا، سكنت الواو وسكنت الواو طلبا للخفة، وكسر ما قبلها فقلبت ياء. إذن الجواب على تقلبات الحرف ليس من جهة الحركات الإعرابية، يعني لم يجعل الحرف هذا حرف إعراب على مذهب سيبويه. إذن المذهب الأول في هذا الباب، باب الأسماء الستة، أنه باق على أصله، وإنما الحركات تكون فيه مقدرة، لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، إن أمكن إظهاره كان به وإلا قدر، وهنا قدر مع وجود النظير، قدر مع وجود النظير، والنظير يقصد به كما ذكره في الكشف المقصور والمنقوص، هنا تقدر فيه الحركات المقصور، تقدر فيه جميع الحركات، والمنقوص تقدر فيه الكسرة والضمة. إذن عندنا نظير نحمل عليه هذه الأسماء الستة. المذهب الثاني وهو المنسوب لجمهور البصريين أن هذه الأحرف هي حروف الإعراب وليس الحركات المقدرة. لما؟ قالوا هذا التقلبات التي ذكرها أصحاب المذهب الأول هي تقلبات متكلفة، يعني ما أدراكم أنه أتبع ما قبل الآخر للآخر، هذا جيء بعد إثبات أن الحركات مقدرة، يعني هو مقرر وليس بأصل، لم يعلم أصلا أنه أتبع ما قبل الآخر للآخر ثم جعلنا الأصل وهو الحركة الإعرابية مقدرة، وإنما مبني على قولهم، وما كان مبنيا على قولهم يأخذ حكمه، فهو ضعيف كما قلنا الأصل ضعيف، يكون الفرع ضعيفا، ويكون الإعراب بالواو والألف والياء. لما؟ لأن الإعراب إنما جيء به لبيان المعاني المختلفة على الكلمة الواحدة، جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، أبو هذه تحتمل عدة معاني. الذي ميز هنا الألف والواو والياء، وإذا أمكن أن يجعل متعلق العامل أمرا ظاهرا فلا يعدل عنه إلى أمر مقدر متنازع فيه، كما نص على ذلك ابن مالك رحمه الله أن الأرجح أن هذه الحروف هي أحرف الإعراب، لأن الإعراب جاء به لبيان مقتضى العامل، وهنا عندنا تقلبات في حرف واحد على كلمة واحد، جاء أبوك رأيت أباك مرت بأبيك. إذن جعل متعلق العامل أمرا ظاهرا أولى من أن يجعل مقدرا متنازعا فيه، لأن التغير هذا متفق عليه، يعني لا يقول لك الكوفي أو سيبويه أنه يجوز أن تقول جاء أباك على هذه اللغة أو رأيت أبيك على هذه اللغة، إنما التزموا أنه مع حالة الرفع أن يلفظ بأبوك، سواء قلنا الحرف هذا هو الإعراب أو الحركة مقدرة باتفاق هذا، رأيت أباك هكذا يلفظ أباك دون أن يؤتى بحرف مكان هذا الحرف. إذا اتفق على أنه يلفظ بهذه الألفاظ مع عوامل الرفع والنصب والجر على ما هي عليه، إذن جعل هذا الملفوظ إعرابا أولى من جعله مقدرا. مذهب الكوفيين، جمهور الكوفيين شدوا في هذه المسألة وجعلوا هذا الباب مما أعرب من مكانين، قالوا اجتمع فيه الحركة والحرف، أب هذا أب وله أخ، قالوا هذه مفردة يعني لم تضاف، الإفراد هنا يقابل التركيب، قلنا من إطلاقات المفرد أنه ما قابل المركب الإضافة، غلام هذا مفرد، غلامك غلام زيد هذا مركب، قالوا في حالة الإفراد عدم التركيب تعرب بالحركات، فتقول أخ هذا أخ، إن وله أخ، هذا أب وله أب، إن أبا، تعربها بالحركات. والقاعدة أن المفرد قبل التركيب إذا كان يعرب بالحركات فيبقى إعرابه بعد التركيب، إذا قلت غلام هذا غلام ثم أضفته غلام زيد، هل انتقل إعرابه أم بقي على ما هو عليه؟ بقي على ما هو عليه. إذن هذا أب إذا أضفته، الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها، هذا أبوك رجعت الواو، مع تقلباتها علمنا أنها حرف إعراب، إذن نجعل الأصل وهو الحركة الإعرابية على ما كان عليه في المفرد، ونجعل هذه التقلبات لها تأثير من جهة اقتضاء العامل لها، فنقول هو معرب من مكانين. جاء أبوك على مذهب جمهور الكوفيين يقولون جاء فعل ماضي، أبوك فاعل مرفوع بضمة وحرف والواو، بضمة وواو نيابة عن الضم، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، لكن لا أدري هل يقول نيابة أو لا، هذا من عندي يعني. هذا أبوك، جاء أبوك، أبوك هذا فاعل مرفوع بضمة وواو، فجعلوا الأصل وهو حركة الإعراب كما هي، وجعلوا تأثير التقلبات هذه من واو إلى ألف إلى ياء لها تأثيرها، فأعربوا الكلمة من مكانين، المكان الأول قبل التركيب، المكان الثاني بعد التركيب. المكان الأول الذي هو الباء من أبوك، أبو هذا أب، تقول أب هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة، أين محل الإعراب؟ الباء، قالوا الأصل يبقى على ما كان، فإذا قيل هذا أبوك أبوك نقول أبو الحركة كما هي حركة إعرابية التي قبل التركيب، والواو هذا جاء به ليجعل حرف إعراب، هو معرب من مكانين، لذلك إذا مر بك في حواش ابن عقيل والأوضح أنه معرب من مكانين تعرف أنه من جهتين الباء والواو، هذا مذهب جمهور الكوفيين. إذن هذا أشهر ما قيل في هذه في هذا الباب، الباب الأسماء الستة، وإلا فعد السيوطي في همع الهوامع 12 مذهبا، 12 مذهبا، المشهور هذه والصحيح أنها معربة بحروف. وسبق أن لهذه علل بعضهم لما عربت بالحروف، مع أن الحروف هذا إعراب فرعي والأصل أن يكون بالحركات، قالوا المثنى يعرب جميعه بالحروف، والجمع جمع التصحيح مذكر سالم يعرب جميعه بالحروف، قالوا والحرف حرف العلة عبارة عن حركتين، فهو من جهة النطق والتلفظ أقوى من الحركة الإعرابية، إذن أيهما أقوى عندهم؟ الحروف أقوى من الحركات، الأصل بالحركات والحروف فروع وهي أقوى من الأصل. قالوا المثنى والجمع فرعا المفرد. إذن انفرد المثنى والجمع بالفروع الذي هو أقوى، وخلى المفرد الذي هو الأصل عن الأقوى. إذن لابد من المعادل. قالوا لابد من المعادل، فلابد أن نجعل في المفرد ما يعرب بالأصل وهو الكثير والغالب سواء كان ظاهرا أو مقدرا، ونجعل فيه ما يعرب به بالحروف الذي هو أقوى. فيجتمع في المفرد الإعراب بالأصل وهو الحركات، والإعراب بالفرع وهو الأقوى. لما اختيرت هذه الأسماء دون غيرها؟ قالوا لأن إذا عرفنا أنه من باب أو حملا على المثنى والمجموع، لابد أن نبحث عن أسماء في المفردات مقاربة للمثنى والمجموع. قالوا فنظرنا في هذه الأسماء فوجدنا أن آخرها حرف علة. إذا كان حرف علة إذن هو يصلح للإعراب. أيضا يشبه المثنى، قالوا في استلزام كل منها ذات أخرى، الأخ يستلزم أخ، كما تقول الزيدان، الزيدان هذا يدل على زيد وزيد، الزيدون يدل على زيد وزيد وزيد، إذن يستلزم ذاتا أخرى. أب هذا يستلزم الابن، الأخ يستلزم أخ، لا يوجد أخ بدون أخ، يعني لا يصح أن يطلق على زيد أنه أخ إلا إذا كان له أخ، وكذلك لا يكون الأب أبا إلا إذا كان له ابن، ولا يكون الابن ابنا إلا إذا كان له أب. وفوكة هذا يستلزم ذات، لا يوجد فم من غير ذات، يمكن؟ لا يمكن، إذن هو يستلزم الذات. كذلك هنون إن قلنا أنه الأفعال القبيحة أو الفرج يدل على الذات. إذن وجد أمران في الأسماء الستة هذه المخصوصة، أولا كون آخرها حرف علة، وحرف العلة هو الذي يصلح أن يكون حرف إعراب. ثانيا كل منها أو في الغالب، لأن بعضهم يقول ذو هذه كيف تستلزم ذاتا أخرى، لكن ممكن أن تستلزم ذاتا أخرى، أن صاحب لابد له من لا ذو تكون وصفا، والوصف يستلزم موصوف، إذا استلزمت ذاتا أخرى، وهذا استبعده ياسين، لكن يعني يمكن تقريبه، قال ذو وفم هذا كيف يستلزم ذاتا أخرى، نقول ممكن. فو هذا يستلزم الجسم ذات، ولا يمكن يعني لا يفهم ذاتا أخرى تكون منفصلة، قد تكون ذات أخرى بالاعتبار. وذو في الغالب تكون وصفا في هذا الباب، صاحب علم، ذو علم، وهذه صفة تستلزم الموصوف، إذن يمكن طرد الباب أن تكون جميعها مستلزمة لذات أخرى. لكونها مفردة والمثنى فرع، المثنى يعرف في حالة الرفع بالألف ونصبا وجرا بالياء، إذن أخذ اثنين من ثلاث، الجمع في حالة الرفع بالواو، وفي حالة النصب والجر بالياء، إذن اثنين من ثلاث. قالوا لكون المفرد أصلا نستوفي له الحروف ثلاثة، لذلك يعرب بالواو والألف والياء، إذن استوفى جميع حروف العلة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المختلف. شرطنا في هذه الأسماء الستة أن تعرب شروطا عامة أربعة، الأول أن تكون احترازا من المثنى والجمع، أن تكون مفردة، والمراد بالمفرد هنا في هذا الباب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما فقط. نعم. وإذا كان مثنى يعرب إعراب المثنى، والجميع تثنى، الجميع الأسماء الستة تثنى، أخوان، أبوان، فواز، زيدين، ذوا مال، حموان، هنوان، جميع الأسماء الستة تثنى. أما الجمع التصحيح، جمع التكثير هذا لا إشكال، تعرب بالحركات الظاهرة أو المقدرة. أما جمع التصحيح فالأكثر على أنه سمع في أب وأخ، وأثبت ابن هشام في الشرح أنه حم أيضا، أبون وأخون وحمون، وابن مالك نفى السماع في حم وقال لا يمتنع قياسا أن يقال فيه حمون، ورده أبو حيان قال بل ينبغي أن يمتنع لأنه مخالف للقياس. كذلك سمع هنون وذوون، وقال ثعلب أيضا يقال فون وفين، إذن لكن هذا الباب كله قلنا شاذ، لأن الذي يجمع جمع تصحيح لابد أن يكون علما لمذكر إلى آخره كما سيأتي، وأن يكون صفة لمذكر آخره، وأب وأخ هذه ليست بأعلام ولا بالصفات، بل هي كابن ابن يقول هناك شاد وعشرون هذا أيضا شاد، كذلك ما جمع من الأسماء الستة هذا يقال فيه إنه شاد. يختص ذو زيادة على هذه الشروط العامة بشرطين: الأول أن يكون بمعنى صاحب احترازا من ذو الطائية. ذو الطائية الجمهور والأكثر على أنها مبنية، ذو الطائية أنها مبنية لأنها اسم موصول، ومن وما وأن تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، يعني تأتي للمفرد وتأتي للمثنى وتأتي للجمع. فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو، من ذو لو كانت معربة لقال من ذي، إذن هي مبنية على الأصل. واختلفوا هل هي مبنية على الواو أو السكون، الأشهر أنه على السكون، وقيل الضم لكنه ضعيف يعني ضعفه بشدة أن يكون أن تكون مبنية على الضم. قلنا ذو بمعنى صاحب، وذو الطائية سمع هذا البيت كما حكاه ابن جني أنه قال الشاعر فيه فحسبي من ذي، إذن يكون أجراها مجرى ذي التي بمعنى صاحب، وعليه تكون الأسماء سبعة. قد يقال الأسماء ستة وقد يقال الأسماء سبعة بزيادة ذي ذو الطائية في بعض لغاتها، يعني الأصل في أنها مبنية وقد تعرف، لكن يفرق بين ذو الطائية وذو التي بمعنى صاحب من جهة الوصف. ذو الطائية هذه موصولة، والموصولات من المعارف، إذا لا يوصف بها إلا المعرفة. أما ذو التي بمعنى صاحب فننظر إلى المضاف إليه، إن كان نكرة فننظر إلى الموصوف، إن كان الموصوف نكرة فلا يجوز إضافتها إلا إلى النكرة، وإن كان الموصوف معرفة فلا يجوز إضافتها إلا إلى المعرفة. فتقول جاءني رجل ذو علم، ولا يصح أن تقول جاء رجل ذو العلم. لما؟ لأن المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه، فإذا قلت جاء رجل فاعل وهو نكرة ثم قلت ذو العلم يكون وصفت النكرة بالمعرفة وهذا ممتنع. جاءني زيد ذو العلم، إذن يصح. إذن ذو التي بمعنى صاحب ننظر إلى الموصوف، إن كان نكرة فلا يجوز إضافته إلا إلى النكرة، وإن كان معرفة لا يجوز إضافته إلا إلى المعرفة، بخلاف ذو الطائية فلا يصح جاءني رجل ذو أكرمته. يصح؟ لا يصح، لأن رجل هذا فاعل وهو نكرة، وذو أكرمته هذا معرفة، ولا يصح أن يقع أو تقع المعرفة صفة للنكرة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في ذو أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، وقلنا ظاهر هذا احترازا من الضمير، من الضمير المضمر. والاسم الجنس قلنا هذا المراد به ما دل على معنى كلي، ما دل على معنى كلي. هل يشترط أن يكون نكرة أو محل بأل؟ لا يشترط. بعض أهل العلم بعض النحاة يقول اسم الجنس المراد به النكرة، وهذا ليس بصحيح. ذي الطول، صاحب الطول، ذو العرش المجيد، ذي الجلال، هنا أضيف إلى المحل بأل، إذن لا يشترط أن يكون اسم الجنس هذا محلا بأل، بل قد يقول نكرة. والمراد به ما قابل المشتق، عند النحاة ما قابل المشتق، ولذلك ذكر في تعليل أو في سبب المجيء بذي قلنا لما جئنا بذي التي بمعنى صاحب، أي يعني كالصلة ذريعة أن يوصف ما قبلها بما بعدها، إذن هي كالتوصيلة، والذريعة أن يوصف ما قبلها بما بعدها. أسماء الأجناس عموما سواء كانت مصادر أم أسماء أعيان لا يصح أن تقع نعتا مباشرة. لما؟ لأنه يشترط في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، ونعت بمشتق كصعب وذريب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعت بمشتق قال وشبهه يعني شبه المشتق. إذا كانت ذو جاء بها لأن يوصف ما قبلها بما بعدها، قلنا هذا يستدعي أمرين، الأمر الأول، الثاني، الأمر الأول ألا يمتنع، ألا تضاف إلى ما امتنع النعت به لذاته، والضمير وهذا محصور في الضمير والعلم، يعني لا تضاف ذو إلى مضاف إليه، هذا المضاف إليه يمتنع لذاته أن يقع نعتا، وهذا قلنا في المعارف يقع في بابين الضمير والعلم. الضمير هذا لا ينعت ولا ينعت به، لا يمكن أن تجده في تركيب يكون موصوفا، ولا يمكن أن تجده في تركيب يكون صفة، لا ينعت ولا ينعت به. العلم علام المخلوق، طيب هذه تنعت ولا ينعت بها، إذن لا تقع نعتا لغيرها، إذن لا يصح أن تضاف ذو إلى ضمير ولا إلى علم. ما سمع من ذلك أن الله ذو بكة هذا قليل أو شاب، وأوله الرضي قال إنما جاز إضافة ذو إلى العلم لتأويل العلم باسم الجنس، جاء ذو زيد يعني صاحب هذا الاسم، جاء ذو آل محمد يعني أصحاب هذا الاسم، فلما أول باسم الجنس صحت إضافة ذو إلى العلم، وإلى الأصل المنع، يعني لا يقاس، هذا يقال فيما سمع، إذا سمعنا كما في المثال هذا قاله مثل مكتوب داخل الكعبة أو شيء، أنا الله ذو بكة يعني صاحب مكة، هذا سمع أنا الله ذو بكة يعني صاحب هذا الاسم أو المسمى، مسمى هذا الاسم، إذن أولنا الاسم باسم جنس. طيب هذان أمران، الضمير والعلم، لا يصح إضافة ذو لكون هذا المضاف إليه لا يصح أن يقع نعتا لذاته. الأمر الثاني الذي تستدعيه تلك التعليل أو ذاك التعليل ألا تضاف ذو إلى ما يصح أن يقع نعتا مباشرة، هذا في الجملة والمشتق، جاء زيد العاقل، العاقل هذا اسم فاعل، هل يصح أن يقع نعتا مباشرة؟ يصح، ونعت بمشتق كصعب وذلك، يصح أن يقع نعتا مباشرة، جاء زيد العاقل، جاء فعل ماضي زيد فاعل، العاقل هذا صفة. طيب هل يصح أن تقول جاء زيد ذو العاقل؟ ما يصح، لما؟ لأن ذو جيء بها لأن تكون توصيلة وصلة وذريعة، وهنا أمكن أن يوصف به مباشرة، إذن لا نحتاج إلى زيادة، لا نحتاج إلى زيادة. الأمر الثاني الجملة، الأمر الثاني الجملة. طيب هل يصح إضافة ذو إلى الجملة؟ لا يصح، لما؟ لأن الجملة تقع نعتا مباشرة، هل هي من المشتق أو المؤول؟ من المؤول بالمشتق، من المؤول بالمشتق. فم قلنا هذا يشترط فيه شرط زائد وهو خلوه من الميم، والفم من ذاك ذو صحبة أبانا، والفم إيش؟ حيث الميم ومنه بانا، يعني انفصل وانقطع، فإن اتصلت بالميم نقول لا يصح أن تكون من أو يعرب أن تعرب بالحروف، وإنما تكون من اللغات العشر التي يأتي إن شاء الله بيانها. طيب زاد السيوطي في حمل شرط على ما سبق ألا يكون على وزن قرو وقرء وخطأ، حموك حموك حموك حماؤك حموك حموك التي معنى هذا قرو حموك بإسكان الميم وضم الواو، حموك حموك بالهمز مع إسكان الميم وضم الهمزة، حموك حماؤك كخطأك. فإن كان حم على وزن هذه الألفاظ أو هذه الأوزان الثلاثة امتنع أن يكون من المعرب بالحروف، وإنما حموك بفتح الحاء وضم الميم، هذا زاده السيوطي في هم الهوامل، قال يشترط في حمل ألا يكون من باب قرو وقرء وخطأ، يعني لا يقال حموك حموك بإسكان الميم حموك وحمؤك وحماؤك كخطأك، فإن كان واحدا من هذه أعرب بالحركات الأصلية ولا يعرب بالحروف إلا إذا كان من باب حموك من باب حموك. لغات هذه الأسماء الستة المشهور، هنو هذا ما سبق بيانه، يطلق على أسماء الجنس، يعني يكنى به أسماء الأجناس، وقيل هو كناية عما يستقبح التصريح به، وقيل هو كناية عن الفرج خاصة، وذكر السيوطي في الهم أنه كناية عما لا يعرف اسمه أو يكره التصريح باسمه، الأشهر أنه مختص بعما يستقبح التصريح به، هذا هو المشهور، ويمثلون لذلك بحديث فأعضوه ذهان أبيه ولا تفنوا. وهنوا هذا فيه لغتان، الإتمام يعني إرجاع الواو، هنوك هذه تسمى لغة الإتمام. في الجميع هذه الأسماء الستة إذا قيل لغة الإتمام يعني إرجاع الواو المحذوفة، لأنه كان ناقصا حذفت لامه وصار منقوصا، والنقص هنا المراد به النقص اللغوي لا النقص الاصطلاحي. النقص الاصطلاحي الذي يسمى بالمنقوص هذا الذي سيأتينا بعد هذا الباب، والياء في القاضي وفي المستشفى، كل اسم معرب آخره ياء ساكنة قبلها كسر، هذا منقوص اصطلاحي. والمقصود هنا المنقوص اللغوي، وهو ما حذفت لامه وجعل ما قبل الآخر آخرا. فهنو هذا فيه لغتان، لغة الإتمام وهو إرجاع الواو، فتقول هذا هنوك يعرب في حالة الرفع بالواو وفي حالة النصب بالألف وفي حالة الجر بالياء، لكن هذه اللغة قليلة جدا نادرة، لذلك أنكرها الفراء والزجاج، لذلك لابد من التنبيه على أنها قليلة كما قال ابن مالك رحمه الله. ومن نعم ولو ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب. لابد من التنبيه عند ذكر هذا أنه هنوك، أنه ملحق بالأسماء الستة، بالأسماء الستة يعرب بالحروف، لابد من التنصيص على قلته، ولذلك أنكره الفراء والزجاج. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هكذا يقول ابن عقيل. اللغة الثانية في هنو لغة النقص، وهي أفصح يعني أكثر استعمالا في لغة العرب، أن تبقى اللام محذوفة فيضاف إلى ما بعده ويعرب بالحركات، فلذلك هذا هانوكا، هذا مبتدا هانوكا، ما تقول هانوكا ضد اللام، لا تبقي النون هي آخر الكلمة وهي محل الإعراب، فتقول هذا هانوكا، هانوكا هانو النون هذه خبر تقول مرفوع ورفعه ضم ظاهر على آخره، أين آخره النون مع كون آخره المحذوف الواو، لكن نزل ما قبل الآخر منزلة لا فيبقى على أصله، هذا هو الفصيح والأكثر استعمالا في لغة العرب، هنوك أفصح من هنوك، هنوك هذا هنوك أفصح وأكثر استعمالا من هذا هنوك. أب وأخ وحم يجوز فيها الإتمام وهي إرجاع اللام، ويجوز فيها النقص الذي جاز في هنو، فتقول هذا أبه وهذا أخه وحمه، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبه ما قال بأبيه، ومن يشابه أبه ما قال أباه، لو أتمه لأرجع اللام المحذوفة وجعلها علامة إعراب، إذن بأبه تقول هذا على لغة النقص. ما معنى النقص؟ إبقاء المحذوف كما هو لا يرجع فيه عند الإضافة، تقول بأبه، الباء حرف جر، أبي اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره، وحكي هذا أخوك، جاءني أخوك، وهذا حمك، حكى أبو زيد جاءني أخوك، وحكى الفراء هذا حمك. لمن اللغة الثالثة في أب وأخ وحم ما يسمى بلغة القصر. ما معنى لغة القصر؟ أن يلزم الألف، أن يكون آخره ألفا لازمة رفعا ونصبا وجرا، فتقول هذا أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، تلزمه الألف ويعرب إعراب الفتى، يعني الاسم المقصور بالحركات الثلاث تقديرا، هذا أباك هذا مبتدا، أبا تقول هذا خبر مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهورها التعذب، أبا مضاف والكاف مضاف إليه، رأيت أباك، الألف هذه لا تقول أنها، يحتمل وجهين يعني لك أن تعربه إذا سمع لإعرابين، أباك بالألف أو تقول أباك مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، مرات بأباك هذا واضح أنه كسرة مقدرة، إن أباها وأباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها هذا نص أم محتمل؟ محتمل. إن هذا حرف توكيد ونص. أبا هذا يحتمل أنه منصوب بالألف ويحتمل أنه منصوب بالفتحة مقدرة. إن أباها وأبا محتمل أو نص؟ محتمل. وأبا أباها الثالثة محتمل أو نص؟ نقول نص. لما؟ ولو أعربه بالحروف لقال وأبا أبيها، لكن عندما قال وأبا أباها عرفنا أنه على لغة القصر، يعني أثبت الألف وقدر الحركات رفعا ونصبا وجرا، هذه نسميها لغة القصر. زاد السيوطي لغة التشديد، هذا أبوك لغة الرابعة، هذا كأنه سدرك على ابن مالك، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. قال التشديد أثبته في الهاني، تكون اللغات ثلاث، هانوكا وهانوكا وهانوكا بالتشديد. كذلك يزاد في أب لغة رابعة وهي التشديد، هذا أبك، هذا أبك. ذو ليس فيه إلا لغة واحدة، فم إن انفصلت من الميم نقول ليس فيها إلا لغة واحدة وهي فوكا، لكن إن انفصلت إن اتصلت بها الميم ففيها عشر لغات، فيها عشر لغات، النقص والقصر والتشديد، هذه ثلاث أصلية ثم نفرع، النقص والقصر والتشديد. النقص تقول فم، والقصر فما كعطى وفتى، والتشديد فم فم، هذه ثلاث مع فتح الفاء وكسرها وضمها في الجميع، ثلاث في ثلاث بتس، إذن تقول فم فم فم بالكسر، فما كعطى فيما كرضا فما كهدى، لأنه مقصور. فم إذن فمك عند الناس هذه صحيحة، فم فم فم هذه تس. العاشرة نقول الإتباع، إتباع الفاء لحركة الميم، هذا فم حركة الميم مرفوعة بالضمة، إذن تقول هذا فم بضم الفاء إتباعا للميم، هذا فم، هذا رأيت فما نظرت إلى فم، واضح هذا؟ إذن النقص القصر التشديد الإتباع، الإتباع هذه جعلوها لغة واحدة، يعني لا نحسبها ثلاثة، لأن الحركة الأخيرة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، إذن لا نحسبها لغة ثلاث لغات، إنما هي لغة واحدة، إتباع الفاء لحركة الميم. إذن فم فم فم ثلاث، فمن فما فما فما، يا حبذا وجه سليم والفم، هذا الشاهد على إثبات الفما عصا، يا حبذا وجه سليم عينا سليمة، والفما عينا سليمة وجه سليمة، هذا بالرفع، والفما هذا معطوف عليه، لو كان معطوفا عليه ومعربا بالحركات الظاهرة لقال والفم، لكن عندما قال الفما علمنا أنه كالفتى والعصا. فم فم فم، أصحها فم، وأردأها فم بكسر الفاء مع التشديد، هذه أردأ لغاتها. حم هذا معناه، فمعناه أقارب الزوج، أقارب الزوج أيا كان، أبا أو أخا أو عما، ولذلك يؤنث الضمير ويفتح ويكسر الكاف، حموها حموه ويطلق على أقارب الزوج فيذكر الضمير ويفتح الكاف، حموه وحموك حموك، واضح هذا؟ هل هناك إشكال؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.